بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب خطبة المجبرة إلى وليها. والرشيدة إلى نفسها. باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها. قال: عن عراك، عن عروة، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال له، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. قال: رواه البخاري هكذا مرسلا. قال: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: لما مات أبو سلمة رضي الله عنه أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه يخطبني له، فقلت له: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. قال مختصر من مسلم. بعد أن بين المصنف رحمه الله في الباب الماضي أن الزواج من مقاصد الشريعة الإسلامية، وأنه يسن للرجل أن يخطب المرأة الودود الولود، المرأة ذات الديانة، لأن المرأة ذات الدين تغني عن غيرها من الأوصاف التي يتوق الناس لها في الزواج، فالجمال والمال والحسب كلها من الأشياء التي يراها أو يتوجه إليها الناس. لكن ذات الدين حث الشارع عليها، فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى أن نتزوج بالمرأة التي تنجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفاخر بالناس يوم القيامة، يفاخر الأنبياء بكثرة أمته، وكثرة الأمة إنما تكون من خلال الإنجاب، لأن في الإنجاب استمرارا لحياة الناس وحفظا للنوع وبقاء لهذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبدأ المصنف بعد ذلك بالكلام على ما يتعلق بالخطبة، وخطبة النساء هي المقدمة للزواج، فبدأ يذكر لنا كيف يخطب الناس بعضهم إلى بعض. بين في هذا الباب أن النساء اللائي يتزوجن على ضربين، إما أن تكون مجبرة وهي الصغيرة التي لم تبلغ، الصغيرة التي لم تبلغ هذه إنما يخطبها الإنسان من أبيها أو من وليها الذي يجبرها على الزواج، ذلك لأنها لا تدرك مصلحتها ولا تعرف فيما يتعلق بأمر الزواج، ولذلك تطلب وتخطب من أبيها أو من وليها إن لم يكن الأب موجودا. أما إذا كانت بالغا وكانت قد اكتملت أنوثتها فإنه يرجع الأمر إليها ولا بد من موافقتها، لا بد من موافقتها على الزواج. وموافقة المرأة على الزواج أمر قرره الشرع، وإنما استثنى من ذلك الصغيرة لأنها لا تدرك. وقد يقول قائل: وما الصغيرة؟ وما يعني تحديد الصغر؟ والجواب أن الصغيرة هي من لم تبلغ، لأنه في مفهوم الشرع أنه يجوز للرجل أن يخطب البنت الصغيرة وإن كانت دون سن النكاح، فالبنت ابنة سنة أو سنتين أو خمسة أو سبعة أو عشرة، ما دام لم تبلغ يصح تزويجها، بمعنى أنه يصح العقد عليها، ويؤخر معاشرتها إلى أن تبلغ سن النكاح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب عائشة رضي الله عنها وسنها 7 سنوات، لكنه لم يبني بها ولم يدخل عليها إلا بعد أن هاجر وقدم المدينة، وكان ذلك في السنة 2 من الهجرة، حيث كان عمرها 9 سنوات أو يزيد. فهذا الحديث فيه دلالة على جواز أن يتزوج الرجل البنت دون سن البلوغ، بمعنى أن يعقد عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب عائشة رضي الله عنها إلى أبي بكر قال له أبو بكر رضي الله عنه: إني أنا أخوك، يعني أخوة إسلام. وظن رضي الله عنه أن الأخوة تمنع من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بابنة أبي بكر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين له أن الأخوة أخوة الدين وأخوة الهدي، وهذا لا يمنع من الزواج من ابنته، لأن الممنوع إنما هو أخوة النسب أو أخوة الرضاع، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والله سبحانه وتعالى لما أنزل آيات التحريم أو آية التحريم نص على الأخوة النسبية، أما الأخوة في الله فلا تمنع، بل قد تكون الأخوة في الله حافزا ودافعا إلى أن تؤصل بالزواج. ولذلك جاء في هذا الحديث قال عن عراك عن عروة، والمراد بعروة يعني ابن الزبير، والحديث رواه عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال العلماء إنه مرسل يعني لم يذكر فيه الصحابي، وإن كان معلوم أن عروة كثيرا ما يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن عروة ابن أخت عائشة، أبوه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وعائشة رضي الله عنها خالة له، ولذلك كثير ما يسألها ويسمع منها ثم يخبر بما حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، يعني طلب عائشة من أبي بكر، وإنما طلبها من أبي بكر لأنها كانت ذات سن صغيرة إذ ذاك نحو 7 سنوات. فقال له أبو بكر رضي الله عنه إنما أنا أخوك. فقال له أخي في دين الله وكتابه. فقال له ما عندنا، فقال أنت، فقال له إنما، فقال له أخي في دين الله وكتابه. فين أنت؟ في أي مكان يعني؟ فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك. فقال له أنت أخي ولا ما في له النسخة التي بين أيدينا؟ فقال له أخي في دين الله. قال إنما، أو قال أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال. قال هكذا رواه البخاري مرسلا، أي أخرج هذا الحديث حيث لم يذكر فيه الصحابي، وعروة لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك فالحديث مرسل. لكن العلماء على أن مثل هذا المرسل يعني يحمل على الاتصال، لأن عروة رحمه الله يأخذه من عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قال وهذا الحديث محل الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت عائشة صغيرة خطبها من أبيها. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما مات أبو سلمة رضي الله تعالى عنه أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أبو سلمة وجد عليه أم سلمة وجدا شديدا وبكت عليه بكاء شديد، ذلك لأنها كانت ترى فيه يعني خيرا وأنه من خير الأزواج وأنه على معشر طيب، لذلك بكته فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعزيها، فقال لها: قولي اللهم أجبرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها. قالت: قلت لكن وأنا يدور في خلدي، وهل يوجد خير من أبي سلمة؟ يعني إن النبي قال أبدلني خيرا من هذه المصيبة، وهي تضع في حسبانها أنه لا خير من أبي سلمة. ولذلك لما دعت امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وإذا بها بعد ذلك عندما انقضت عدتها بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها حاطب بن أبي بلتعى يخطبها، فعندئذ فطنت رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم عزاها وعرض بخطبتها، وبأن الله استجاب لها دعوتها، حيث إنه لا أحد أفضل، ولا شك إن النبي صلى الله عليه وسلم خير من أبي سلمة، وإن كان أبو سلمة له من الفضل وله من حسن المعشر ما يشهده له القاصي والداني. ولذلك لما بعث إليها، وهذا الحديث محل الشاهد منه أن النبي لم يخطب أم سلمة من غيرها، ولم يذهب إلى وليها، وإنما خطبها مباشرة، حيث بعث إليها حاطب ابن أبي بلتعة. فلما جاءها وأخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها رضيت، لكنها قالت: يعني أخشى أني لا أحقق له ما يرغب. ورضي وهي وأم سلمة رضي الله عنها أيضا أحبت أن تعرض بشيء، وهي أنها امرأة يعني عندها أطفال، وهي امرأة غيور، لكن عندها بنت، فكأنها تعرض بأن النبي صلى الله عليه وسلم الأولى به أن يخطب وأن يتزوج ابنتها بدلا من أن يتزوجها. ولم تكن رضي الله عنها تعلم أن ابنة أم سلمة لا تحل للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها ابنة أخيه، فأبو سلمة بن عبد الأسد كان قد رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهما أخوان من الرضاع، ولذلك لا يحل له أن يتزوج ابنة أم سلمة، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأم سلمة من أجل أن يرعى ومن أجل أن يربي أبناء أخيه، فهم أولى بمن يرعاهم وأولى بمن يتبناهم وأولى بمن يحفظ لهم حقهم ويصونهم بسبب زواجه بأمهم. وأما أم سلمة رضي الله عنها فاعتذرت بعذر آخر، وهي أنها امرأة غيرة، يعني شديدة الغيرة، لا تقبل أن تكون لها ضرا، وإذا تزوج عليها زوجها فإن هذا مما يؤلمها ومما يؤذيها، ولذلك قد لا تملك نفسها، بل تبدي وتظهر غضبها، وتبدي وتظهر يعني كراهيتها لهذه الزوجة. لذلك قالت: إني غيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله أن يخفف عنك غيرتك، أو أن يذهب عنك غيرتك. ولأن المرأة إذا أحست بعدالة الزوج وأن الزوج عدلا أن الزوج عدل في قسمه وفي نفقته وفي ما يتعلق بأهله حيث لا يجور على واحدة منهن ولا يفضل إحداهن على الأخرى بل يسوي بينهم، فإن هذا مما يرضيها وإن هذا مما يذهب عنها شدة الغيرة من الضرة ومن الزوجة الأخرى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أما غيرتك فأسأل الله وأدعو الله أن يذهبها عنك أو أن يخففها عنك. وهكذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة مراعاة لحق أخوة أبي سلمة ورغبة في تربية أولاد أبي سلمة، وفعلا كانوا قد تربوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه يقول: كنت طفلا وكنت إذا جلست آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم تطيش يدي في الصحفة، يعني ما كان يحسن أدب الأكل، يمد يده في أي مكان من الصحفة يعني من الصحن ومن الطبق يأكل منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما: يا غلام، يعني إذا أردت أن تأكل يا غلام سم اسم الله، إذا أردت أن تأكل أول ما تبدأ به أن تقول بسم الله، فإن هذا من الأمور المباركة، سم اسم الله وكل مما يليك، سم اسم الله وكل مما يليك، ولا تطش يدك في الصحفة وكل بيمينك. هذه ثلاثة أمور علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن سلمة: يا غلام سم اسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكان صلى الله عليه وسلم يوما يصلي في بيته إلى الجدار إلى السترة، فجاءت زينب بنت أم سلمة وجاء عمر بن أم سلمة يريدان أن يقطع على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فمنعهما يقول: أما الغلام فامتثل وأما الجارية فتركت النبي صلى الله عليه وسلم في حالة انشغال بالصلاة ومرت سريعة من بين يديه، يعني جرت ومرت من بين يديه. فلما سلم صلى الله عليه وسلم وفرغ من صلاته قال مقالة مشهورة: قالهن أغلب، يعني هذه عادة النساء، هن أغلب حيث لم تمتثل الأمر بخلاف ما فعله الصبي. والشاهد أن أم سلمة تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، وحقق النبي صلى الله عليه وسلم الغرض من زواجه بها أنه واساها حيث فقدت أبا سلمة، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم ربى أولادها حيث كانوا ربائب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومحل الشاهد من هذا الحديث كما ذكرت أنه يجوز للرجل أن يخطب المرأة الكبيرة من نفسها ولا تحتاج يعني إلى غيرها. والمراد بالخطبة هنا يعني أخذ موافقة الزوجة، وهذا أمر هام. أما الصغيرة فلا يشترط فيها أخذ موافقتها، بل يكفي أن يؤخذ موافقة أبيها. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما مات أبو سلمة رضي الله عنه أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه يخطبني له، فقلت له: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال: أما بنتها أو أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، ندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. يقول مختصر من مسلم، يعني من صحيح كتاب الإمام مسلم. يعلق الإمام الشوكاني على الحديثين، قال: الحديث الأول اللي هو حديث عروة فيه دليل على أن خطبة المرأة الصغيرة البكر تكون إلى وليها. قال ابن بطال وهو يشرح صحيح الإمام البخاري، أحد الشراح صحيح الإمام البخاري، وفيه أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأمر مخصوص بالبالغة، لأنه سيمر بنا: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها صماتها. يعني إذا كانت المرأة بالغة وكانت بكرا فإنه لا بد أن يؤخذ رأيها وموافقتها على من يتقدم لها من الأزواج، فيقال لها: إن فلانا تقدم إليك يريد أن يتزوجك، ولا بد من إذنها بأن تقول موافقة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان من عادة الأبكار الحياء وعدم يعني التصريح بالموافقة، فقال: إذنها سكوتها، إذا سكتت ولم ترد بشيء يكون ذلك هو إذنها، ويكون ذلك دليلا على موافقتها. ويلحق الفقهاء بالسكوت البكاء إذا كان معبرا عن رضا، وكذلك يلحقون به الضحك أو التبسم، فإن هذه علامات تدل على الموافقة. يقولون: أما التبسم ففيه إشعار بالرضا، وأما البكاء فلعلها تتذكر مفارقتها أهلها وأنها ستنتقل من عندهم وأنها ستفارقهم، ولذلك تسبقها العبرة والبكاء، فيكون ذلك دليل على الموافقة. أما إذا رفضت وقالت لا ترغب في الزواج، أو رفضت الزوج المعين، فليس لأحد أن يجبرها، حتى الأب ليس له أن يجبر البنت ما دامت قد بلغت سن الرشد. أما إذا كانت دون سن البلوغ فله أن يجبرها، فله أن يجبرها. هذا هو الحكم في هذه المسألة. ولذلك قال هنا: وفيه أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأمر مخصوص بالبالغة، يعني بالبنت البالغة التي يتصور منها الإذن. وأما الصغيرة فلا إذن لها، بل العبرة بموافقة وليها. قال فلا إذن لها. وسيأتي الكلام على ذلك في باب ما جاء من الإجبار والاستئمار. قوله يعني في حديث أم سلمة وأنا غيور، قال هذه الصيغة يستوي فيها الذكر والأنثى أو يستوي فيها المذكر والمؤنث، يقال رجل غيور ويقال امرأة غيور، فيقول كل واحد منهما أنا غيور، والمراد بالغيرة التي وصفت بها نفسها أنها تغار إذا تزوج زوجها امرأة أخرى. قالت والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان له زوجات قبلها. قال في القاموس يعني قاموس المحيط، وأغار أهله أي تزوج عليها فغارت انتهى. يقال غارت المرأة إذا بدت منها الغيرة، وأغار الزوج المرأة إذا تزوج عليها من هو إذا تزوج عليها غيرها يقال أغارها. قال وأغار أهله تزوج عليها فغارت انتهى. قال وفيه دليل على أن المرأة البالغة الثيبة تخطب إلى نفسها. قال وسيأتي الكلام على هذا، يعني المراد بالخطبة هنا إنما هو إذنها ورضاها، وليس المراد أنه يكلمها في شأن الزواج. نعم إن كانت ثيب وكانت كبيرة وأمكنه أن يكلمها مباشرة فذلك أمر لا بأس به، أما إذا لم يكن كذلك فالأولى أن يطلبها وأن يخطبها من خلال واسطة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا حيث طلب من أم سلمة بواسطة حاطب ابن أبي بلتعة. ومما يذكره العلماء في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي زوجه أم سلمة هو ابنها عمر، وقد كان يعني صغيرا، واختلف العلماء في ذلك هل يجوز للصغير دون البلوغ أن يزوج وليته، فمنهم من طرد الحكم ومنهم من قال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يسأل سؤال يقول ما هي الصلوات الرواتب؟ الجواب صلوات الرواتب هي عبارة عن 12 ركعة في اليوم والليلة، فهما ركعتان أو 4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وتصلى في البيوت إلا إذا كان الإنسان يعني لا يستطيع أداءها في البيت فله أن يصليها في المسجد أو يصليها في سوقه. هذه الصلوات الرواتب وهما 12 ركعة. على أن الظهر له 4 قبل الظهر واثنين، ثم قال رحمه الله باب النهي أن يخطب الرجل أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. قال: رواه البخاري والنسائي. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. قال: رواه أحمد والبخاري والنسائي. هذا الباب عقده المصنف بعد الكلام على أسلوب الخطبة، لما بين أن الخطبة إنما تكون في الصغيرة من وليها وفي الكبيرة من نفسها، أراد أن يبين من أبرز آداب الخطبة ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لأن هذا الفعل وهذا الصنيع قد يؤدي إلى إفساد العلاقة بين الإخوة المؤمنين. ولذلك جاء في الحديث المقدمة: المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ومن ذلك أيضا قال: ولا يخطب على خطبة أخيه، يعني إذا طلب إنسان يد امرأة وقد ركن الناس إليه ووافقوا على هذه الخطبة، فليس لأحد يعلم بذلك أن يأتي ويخطب المرأة المعينة، ليس لأحد أن يفعل ذلك، فإنه إن فعل ذلك يقع في المحرم. وعلماء الأمة مجمعون على أن النهي عن الخطبة على الخطبة محرم، يدخل في دائرة التحريم، وأنه لا يجوز للرجل إذا سمع أن غيره خطب امرأة أن يتقدم إليها ويخطبها إلا إذا ركن الناس إلى الخاطب الأول. إذا ركن الناس إلى الخاطب الأول فإنه لا يجوز للخاطب الثاني أن يتقدم. أما إذا لم يركن إليه، يعني ما قبلوه وردوه أو سكتوا ولم يردوا عليه، فخطب شخص آخر أو فتقدم شخص آخر، فإن هذا أمر جائز ومباح ولا يعتبر منهيا عنه. هذا مجمل ما جاءت به هذه الأدلة. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فالأخوة الإيمانية تقتضي الترابط. قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ومعنى يبتاع يعني أن يشتري على شرائه أو أن يبيع على بيعه، لأن هذا يؤدي إلى الإفساد بين الناس. ولا يخطب على خطبة أخيه المؤمن، لا يخطب على خطبته حتى يركن إليه أو حتى يذر، يعني الخطيب الأول يترك المرأة ولا يريدها، فعندئذ لغيرها أو لغيره أن يأتي ويخطبها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح، يعني فإذا تزوج فانتهت مسألة الخطبة، أو يترك الخاطب، فعندئذ للثاني أن يتقدم. قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. الحديث رواه البخاري والنسائي، وهو واضح في أن الأمر هنا يقتضي التحريم. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله، يعني يترك أمر الخطبة أو يأذن له الخاطب. أحيانا يعني قد يكون هناك نوع من المناصحة من الخاطب الأول، وقد يكون هناك نوع من الطمأنينة من الخاطب الأول. يأتي خاطب آخر ويقول: أنا أريد أن أخطب فلانة. يقول له: أنا قد خطبتها وقد أعطيتها، لكن لا مانع أن تذهب وتخطبها. وكأنه يريد أن يؤكد له أن هذه المرأة لو ذهب فإنها لن تقبله وسترده. لذلك قال: إذا أذن الخاطب الثاني لا بأس. أيضا إذا رد الخاطب، يعني كره النكاح وأبطله، فلا بأس بالخاطب الثاني أن يخطب. أو إذا رد أهل المرأة الرجل وقالوا لا يرغبون في زواجي في تزويجي، فإن لغيره أن يتقدم عندئذ، ولا يكون التقدم في هذه الأحوال محظورا. يقول الإمام الشوكاني معلقا على أحاديث الباب: قوله أن يبتاع على بيع أخيه قد تقدم الكلام فيه على هذا في أول كتاب البيع. قوله: ولا يخطب إلى آخره. قال: استدل بهذا الحديث على تحريم الخطبة على الخطبة لقوله في أول الحديث: لا يحل. وكذلك استدل بالنهي المذكور في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، يعني الثاني والثالث، وفي لفظ البخاري نهى أن يبيع بعضكم على بعض، أن يبيع بعضكم على بيع بعض أو يخطب. قال: وفي لفظ لأحمد من حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، قال: وقد ذهب إلى ذلك الجمهور. الجمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن النهي يقتضي التحريم، كما حكى ذلك الحافظ في الفتح أو في فتح الباري. وهنا يذكر العلماء مسألة، وهي: إذا خطب رجل امرأة وركن إليه ووفق عليه، ثم جاء آخر وخطبها ففسخوا خطبة الأول وقبلوا خطبة الثاني، ما الحكم؟ الجمهور على أن هذا الفعل محرم، لكن لا يترتب عليه شيء. وقد ذهب الظاهرية إلى أن هذا الخاطب الثاني قد ارتكب محرم. ذهب الظاهرية أتباع داود بن علي الظاهري وقالوا إن تزوج الخاطب الثاني المرأة فالنكاح باطل، وعلى الإمام إذا رفع الأمر إليه أن يفسخ النكاح، سواء دخل الخاطب يعني بعد العقد دخل على المرأة أو لم يدخل، لأن عندهم النهي يقتضي الفساد. إذن فالنكاح فاسد، وما دام فاسدا فهو باطل، يجب فسخه وأن تعاد المرأة للزوج الأول. وذهب المالكية قالوا ننظر إن دخل بها فنمضي النكاح لأنه لا يمكن رده، وإن لم يدخل بها أبطلنا العقد، عقد الخاطب الثاني. والجمهور على أنه لا يبطل ويمضي العقد، لكن لا يبطل النكاح لأن الخطبة ليس شرطا في النكاح، الخطبة ليس شرطا في النكاح، وما دامت الخطبة ليس شرطا في النكاح إذن لا يتوقف صحة النكاح عليها. لو أن إنسانا جاء إلى شخص وقال زوجني فزوجه، أو جاء الولي وبادر وقال للرجل زوجتك بنتي وقبل فتم النكاح، إذن الخطبة ليست شرطا ولذلك لا تؤثر على العقد. هذا الذي ذهب إليه الجمهور، ولعل هذا هو الأنسب، فإن الخطبة لا تؤثر في العقد، بل العبرة بالعقد، والعقد يتحقق بمجرد ما فإن العبرة بالعقد وليس العبرة بالخطبة. يقول نعم إن كان الولي يعلم ولم يبين يقع عليه الإثم أيضا، يشترك في ذلك الولي والمرأة والخاطب، لأن الأولى المفروض أن يبينوا لهم أنهم قد ركنوا إلى الأول. قال ولقد ذهب الجمهور إلى قد ذهب إلى هذا الجمهور وجزموا بأن النهي للتحريم كما حكى ذلك الحافظ في فتح الباري. وقال الخطابي إن النهي هاهنا للتأديب وليس بنهي تحريم، يعني الخطابي يرى أن هذا من باب الكراهة، هذا معنى للتأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد، أو يبطل العقد يبطل العقد عند أكثر الفقهاء. قال الحافظ ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور، بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد. وهذا في الحقيقة يخالف القاعدة المشهورة عند علماء الأصول، وهي أن النهي يقتضي الفساد، أن النهي يقتضي الفساد. قالوا لأن النهي هنا ليس منصبا على العقد، وإنما هو منصب على الخطبة، والخطبة غير العقد، ولذلك الخطبة هي التي يكون فيها الفساد، وأما العقد فسليم لا يقع فيه فساد. نعم. ولي جزاك الله خير المحال فيها طلع أمك جزاك الله خير. إيش هي؟ المحال يقول أنا أطلع أبي وأمي أو مطلع، يقول أخوانها مطلعين مطلع. المرأة إذا توفي عنها زوجها تبقى في بيتها 4 أشهر و10، لا تخرج من البيت إلا لحاجة ملحة، مثلا تكون مريضة تذهب للمستشفى، أو تكون ذات عمل تخرج للعمل، وتخرج نهارا ولا تخرج ليلا. أما أن تذهب لتزور أمها أو أخاها مجرد الزيارة لا تصح، لا يجوز، ما تروح إلا إذا كان يعني هناك ضرورة بأن تكون مثلا الأم مريضة أو ماتت أو توفي الأب، فتخرج إليهم يعني إلى محل العزاء نهارا، ويشترط عليها أن تعود إلى بيتها ليلا ولا تبيت في غير بيت الزوجية. نعم. أعمل عمر الولد بعد. أنت اعتمرت عن نفسك أول؟ إذا اعتمرت عن نفسك والآن تريد أن تأتي بعمرة اجعلها لوالدك على طول مباشرة، لأنك إذا عملت العمرة لوالدك الله يكتب لك أجر، لك أجر ولوالدك أجر أيضا. فما دام اعتمرت عن نفسك من ماضي، الآن اجعل هذه العمرة لأبيك والله يكتب لك أجرها وأجرك، أجرا له وأجرا لك، وهذا أفضل مما إنك تأتي بعمرة لنفسك وبعدين تروح تجيب عمرة لأبيك مرة ثانية. نعم يحرم من هنا. قال: ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور، بل هو عندهم محرم، عندهم للتحريم ولا يبطل العقد. قال: وحكى النووي يعني في شرح مسلم أن النهي فيه للتحريم بالإجماع، لكننا رأينا كلام الإمام الخطابي حيث قال إنه للتأديب وليس للتحريم، فقد يكون الإجماع إما أن يكون انعقد قبل الخطابي فلا يعتبر بقوله، وإما أن يكون انعقد بعد الخطابي ويكون الخلاف قد ارتفع. قال: بل هو عندهم للتحريم، ولكنهم اختلفوا في شروطه، فقالت الشافعية والحنابلة: محل التحريم إذا صرحت المخطوبة بالإجابة أو وليها الذي أذنت له يعني أن يزوجها، وبذلك قالت الهادوية: فلو وقع التصريح بالرد يعني قالوا ما نريده فلا تحريم، وهذا بالإجماع، يعني إذا خطب رجل من امرأة وقالت لا أريده، ثم جاء شخص آخر وخطب، فالشخص الآخر خطبته صحيحة وليس فيها أي تحريم. قال: وليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار الإجابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، لكن قوله أو يردها يعني يرد الخطبة، ورد الخطبة قد يكون من الزوج وقد يكون من أهل الزوجة. قال: وأما ما احتج به من قول فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية وأبا جهم خطباها، هذه قصة فاطمة بنت قيس ستمر بنا، ذلك أنها لما طلقها زوجها وبت طلاقها جاءها أثناء العدة وخطبها كل من معاوية وأبو جهم، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، وكذلك كان قد خطبها معهم أسامة بن زيد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا مرشدا، أما معاوية فرجل تربت يداه، وفي رواية صعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، وفي بعض الروايات فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن تزوج أسامة بن زيد. هنا محل الإشكال في هذا الحديث، أن فاطمة بنت قيس جاءها خطيبان وخطباها، والنبي لم ينكر على الخطيب الثاني ويقول كيف يخطبها الثاني وقد إيه خطبها الأول، لأن فاطمة لم تركن إلى واحد منهم. لما تقدم الخطاب أخذت تستشير وتريد أن تعرف ما هو الأفضل والأولى لها، فلما لم تكن قد ركنت إليهم إذن لا بأس أن يتقدم أكثر من خطيب. وهذا الذي يقوله العلماء الفقهاء، إذا خطب رجل امرأة ولم يركن إليه يجوز لغيره أن يخطبها، أما إذا ركن إليه وقبلت خطبته ووفقت وتمت الخطوبة كما نعبر في مصطلحاتنا الحديثة، فعندئذ لا يجوز لشخص أن يتقدم لخطبتها إذا كان عالما، أما إذا كان جاهلا فالجهل يعذره. هذا معنى قوله هنا قال وأما ما احتج به من قول فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهما، بل خطبها لأسامة، فليس فيه حجة كما قال النووي، لاحتمال أن يكون خطباها معا أو لم يعلم الثاني بخطبة الإيه بخطبة الأول. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بأسامة ولم يخطب كما سيأتي، بل الذي وقع في أمر فاطمة بنت قيس أن أسامة أيضا خطب، فالثلاثة كلهم خطبوا، وخطبتهم كانت في فترة لم يركن فيها إلى واحد منهم. قال وعلى تقدير أن يكون ذلك خطبة، فلعله كان بعد ظهور رغبتها عنهما، يعني أنها ردت خطبتي معاوية وأبي جهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما استشير والمستشار مؤتمن بين أنهما لا يصلحان لها. نعم. من يقول هذا؟ لا، ما هو الواقع. انت ما تسمع اليوم الاحتفال بالخطوبة والناس يقيمون له احتفالات وينشرون في الصحف ويباركون له بالخطوبة، هذه الخطوبة ما هي العقد، فإذا هي ليست سرا. نعم. قال وظاهر حديث فاطمة الآتي قريبا أن أسامة رضي الله عنه خطبها مع معاوية وأبي جهم رضي الله عنهما قبل مجيئها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما تعدد الخطاب وهي لم ترد ولم تعطي أحدا قولا جاءت تستشير، وخير من استشارت استشارت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن بعض المالكية لا تمتنع الخطبة إلا بعد التراضي على المهر، إلا بعد التراضي على الصداق يعني المهر، حتى لو قالوا له نحن موافقين ما دام ما سموا المهر لغيره أن يخطب. يقول هذا كلام عن بعض المالكية لكنه ليس له دليل، والرأي الذي يوافقه الدليل أنه بمجرد ما يركن إليه لا يجوز لغيره أن يخطبه. قال ولا دليل على ذلك. وقال داود يعني الظاهري ابن علي داود ابن علي الظاهري إذا تزوجها الثاني فسخ النكاح قبل الدخول وبعده، يعني إذا خطب رجل امرأة ووافقوا على الخطبة ثم جاء شخص آخر وخطبها وفسخوا خطبة الأول وارتكنوا إلى الثاني، يقول داود بن علي هذا الرجل لو تزوج المرأة سواء دخل بها أو لم يدخل بها نكاحه باطل، وعلى الإمام أن يفسخها، بل عليه أن يطلقها، وبقاؤه معها يعتبر من العشرة المحرمة. وإنما قال علي إنما قال داود بن علي ذلك لأنه عنده إن التحريم يقتضي الفساد، وعنده إن النهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي الفساد، فمن تزوج يعني بخطبة ثانية فإن نكاحه باطل ولا يجوز له أن يبقى مع المرأة سواء دخل بها أو لم يدخل. وعند المالكية يقولون ننظر، إن دخل بها فالنكاح صحيح، لكن إذا لم يدخل بها لا يزال في فرق مرحلة الخطبة، وإن عقد العقد باطل. هكذا ذهب إليه بعض المالكية. قال وقال داود الظاهري إذا تزوجها الثاني فسخ النكاح قبل الدخول وبعده، وللمالكية في ذلك قولان، فقال بعضهم يفسخ قبله لا بعده، يعني يفسخ النكاح قبل الدخول لا بعد الدخول. قال في الفتح وحجة الجمهور الذين قالوا إن الخطبة الثانية محرمة، الفعل محرم لكنه لا يؤثر على العقد، بحيث لو عقد الثاني العقد صحيح سواء دخل بها أو لم يدخل، هذا رأي الجمهور. قال وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة وليس شرطا في صحة النكاح، فلا يفسخ النكاح أو فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة. قوله ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه أو على خطبة الرجل، قال ظاهره أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الفاسق ولا على خطبة الكافر، يعني لو أن رجلا فاسقا تقدم لامرأة وخطبها وجاء رجل آخر وقال لا تقبلوا خطبته فإنه فاسق وردوا إليه خطبته وأنا أخطبها، يقول ظاهر هذا الحديث أنه يمنع سواء كان فاسقا أو كان كافرا. لكن يقول الإمام الشوكاني لا، لأن هنا رد الفاسق هو لمصلحة مين؟ لمصلحة المرأة، فيجوز. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وإن لم يكن هذا فسخ لكنه عيب. فإذا كنا رددنا رد خطبة من فيه عيب فخطبة الفاسق من باب أولى، وكذلك خطبة الكافر. وضرب مثلا هنا بخطبة الكافر، قال لو أن امرأة ذمية خطبها مثلها ذمي نصراني ثم تقدم إلى خطبتها مسلم، وقد علم بأن النصراني قد خطبها، هل يجوز له أن يتقدم لخطبتها مع علمه بأنه مسبوق إليها؟ يقول ظاهر الحديث يدل على أنه لا يجوز، لكن الإمام الشوكاني يقول الظاهر أنه يجوز، لأنه إذا جاز أن يرد خطبة ذي العيب فأعظم العيب هو الإيه؟ هو الكفر، فالكفر أعظم العيوب، فله أن يرد خطبة الذمي وأن يخطبها المسلم على خطبة الذمي، لأن في هذا مصلحة لها، إذ ربما كان ذلك سببا في دخولها في الإسلام. قال الحديث جاء الرجل مطلقا، وجاء في بعض الروايات لا يخطب على خطبة أخيه، يقول هذه الألفاظ خرجت مخرج الغالب ولا مفهوم لها، لأن الغرض إنما هو تحقيق المصلحة للمرأة، وتحقيق المصلحة يكون بخطبة الفاضل وبخطبة الصالح على خطبة الفاسق، وبخطبة المؤمن على خطبة الكافر. ولهذا قال هنا قوله لا يخطب الرجل على خطبة الرجل، ظاهره أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الفاسق ولا على خطبة الكافر، نحو أن يخطب ذمية، يعني أن يخطب ذمي ذمية، فلا يجوز لمن يجوز نكاحها أن يخطبها، ولكنه يقيد هذا الإطلاق بقوله في حديث أبي هريرة لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولما كان الكافر ليس أخا خرج هذا الحكم، فإنه لا أخوة بين المسلم والكافر. وبقوله في حديث عقبة المؤمن أخو المؤمن، فإنه يخرج بذلك الفاسق. قال وإلى المنع من الخطبة على خطبة الكافر والفاسق ذهب الجمهور، قالوا والتعبير بالأخ خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. قال وذهب الأوزاعي وجماعة من الشافعية إلى أنها تجوز الخطبة على خطبة الكافر. يقول الإمام الشوكاني وهو الظاهر، يعني هذا هو الرأي الراجع عنده. قوله حتى يترك، وفي حديث عقبة حتى يذر، كلاهما بمعنى واحد، يعني حتى يترك الخاطب الأول الخطبة. قال في ذلك دليل على أنه يجوز للآخر أن يخطب بعده، أن يخطب بعد أن يعلم رغبة الأول عن النكاح، يعني كراهيته له. قال وأخرج أبو الشيخ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا حتى ينكح أو يدع، قال الحافظ وإسناده صحيح. هنا سؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله، إن مغرب ما عرفت هذا من صاحب السؤال هذا، من صاحب السؤال هذا؟ نعم، رمضان بدأ في السعودية وأنتم يعني لما بدأ شهر رمضان كنتم في المغرب ولا كنتم في السعودية؟ تبدأون مع أهل المغرب، وإذا جئتم إلى هنا تصومون، وإذا عيد الناس هنا تعيدون، فإذا نقص عليكم الصيام تكملونه فيما بعد. يعني الآن الذين مثلا نحن صمنا يوم السبت، وفي بعض البلدان صاموا يوم الأحد، الذين صاموا يوم الأحد ثم جاءوا إلى المملكة يريدون أن يبقوا هنا إلى آخر رمضان، فإذا صمنا نحن 30 يوما وصادف أن أهل المغرب صاموا 29 يوما فيكون العيد موحد فلا إشكال، لأن الشهر يكون 29 يوما. لكن لو صاموا هم 30 يوما ونحن سبقناهم بيوم، والرجل قد صام هناك يوما أو صام هنا يوما زائد، صام معنا هنا ثم ذهب إلى المغرب عند العيد وعيد أهل المغرب بعد 30 يوما، فهذا الشخص معناه سيصوم 31 يوما. نقول له إذا أكملت 30 يوما عندئذ تفطر سرا ولا تجهر بالفطر حتى يعني لا تسبب الخلاف بين الناس وتعيد معهم في عيدهم ولا تظهر مخالفة، وتكون قد صمت 30 يوما. أما إذا تأخر صومه جاءنا من المغرب وأراد أن يكمل هنا وصادف أن أهل المغرب سيعيدون بعدنا بيوم، نقول له تعيد معنا، وإذا كنت قصمت 28 يوما بعد ذلك تكمل صيام يوم بعد رمضان، لأنه لا يجوز صيام يوم العيد. يقول: عند الحجر الأسود سقط مني الإحرام بسبب الازدحام، ذلك قبل الطواف، فقمت بتعديل إحرامي من جديد وطفت على ذلك الحال، وكانت يدي اليمنى واليسرى بداخل الإحرام، فهل طوافي صحيح؟ الجواب: نعم، طوافك صحيح، لأن الاطباع سنة، إخراج العضد الأيمن هو سنة وليس بواجب، وهو أكمل، فإن فعلته فيكون طوافك أكمل، وإن لم تفعله فلا شيء عليك. وهنا ينبغي أن ننبه الإخوان، بعض الحجاج يطبع بمجرد ما يدخل في الإحرام، يعني من يوم ما يحرم من الميقات يخرج يده اليمنى، وهذا ليس مطلوب. الاطباع وهو إخراج اليد اليمنى يكون عند الطواف فقط، عند طواف العمرة وليس عند طواف النافلة، مجرد طواف العمرة أو إذا أدخلت أو طواف القدوم تطوف مطبعا تبرز عضدك الأيمن، ويسن لك أن ترمل بأن تهرول 3 أشواط أو 3 الأشواط الأولى، وإذا فاتك ذلك لا تفعله لأنه لا يقضى. يقول: عند ذهابي إلى الفندق وجدت أن حذائي قد اختلف في المسجد رغم أنه يشبهه تماما، فماذا أفعل بهذا الحذاء الذي معي؟ نقول له: إذا كنت تعرف المكان الذي أخذته منه ترده إليه، وإذا كان حذاءك من الأحذية يعني الرخيصة من الشباشب التي يعني قيمتها ليست غالية، وكنت قد تبدل حذاءك بحذاء غيرك، أسأل الله أن لا يؤاخذك على النسيان وعلى الخطأ. لكن إذا كانت الحذاء ذات قيمة فاحرص على أن تردها لصاحبها، لأنه لا يجوز لك أن تأخذ حذاء أغلى من حذائك. واحرص على أن تعرف المكان الذي أخذتها من تردها فيه، وإن لم تكن عارفا فإن تركت الحذاء في المسجد فهذا من باب الاحتياط، وإن استخدمته بدل حذائك فأسأل الله ألا يؤاخذك. يقول: تحديث سن الزواج ب16 سنة للبنت و18 سنة للولد في بلدنا، هل هو مخالف للشرع؟ نقول: لا، قد لا يكون مخالفا للشرع، لأن الشرع أجاز أن يعقد الرجل على البنت الصغيرة، ويجوز للأبوين أن يعني يتفق على أن يزوج ابنته الصغيرة لابن أخيه أو لابن صغير أيضا، على أن يتم الزواج إذا وصل إلى السن المعينة، وهذا يعتبر نوع من الخطبة ولا يعتبر نكاحا إلا إذا أجريا العقد. والبعض البلدان يعني ينظم الحكام فيها سن الزواج، وذلك لمصالح تتعلق بالبلد أو لمصالح تتعلق بالأفراد، فإن الإمام إذا رأى أن في هذا مصلحة، الإمام المسلم الحاكم المسلم إذا رأى أن في هذا مصلحة تعود على الطرفين وتعود على الناس دون أن يقع فيها محاضير فلا بأس، يعني لا بأس بهذا التنظيم، لكن نقول إنه لا يجوز كما يفعل بعض في بعض البلدان، يمنعون ذلك ويبطلون العقد ويعتبرون العقد باطل، بل ربما عاقبوا من يفعل ذلك، من زوج ابنته مثلا أقل من سن 16 سنة يعاقبونه ويغرمونه، فإن هذا يعتبر مخالف للشرع ومخالف لما أمر الله. لكن لو تم ذلك على سبيل التنظيم وأنه لا يكون إلا مثلا باستئذان من الإمام إذا هناك مصلحة أو نحو ذلك، فهذه أمور تنظيمية قد يتساهل فيها، لكن أن نجعلها قانون ونبطل النكاح الذي يتم قبل هذه السن فهذا مخالف للشرع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.